السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الشريط 31 من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال رحمه الله: باب صلاة الاستسقاء، وهو الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة، أي صلاة لأجل طلب السقيا على الواجبات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء، وهو طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى عند وجود سببه، وهو جذب الأرض وحبس المطر وحاجة الناس إليه. إذن تشرع صلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء رغبة، وصلاة الكسوف رهبة. فصلاة الكسوف رهبة لأنها آية يخوف الله بهما عباده، وصلاة الاستسقاء رغبة لأنك ترغب إلى الله لأن يعطيك مطلبك وأن يكشف ما بالمسلمين من جذب وقلة أمطار. ثم إن صلاة الاستسقاء إذا أجدبت الأرض أي أمحلت، والجدب نقيض الخصب، الخصب الكسب، نقيض الخصب. نعم. وقحط أن يحتبس المطر، وضر ذلك. وكذا إذا أضرهم غور ماء عيون أو أنهار، صلوها جماعة وفرادا، وهي سنة مؤكدة لقول عبد الله بن زيد: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، متفق عليه. تسن صلاة الاستسقاء جماعة وفرادا، إلا أن الجماعة أولى كما يأتي. إذا أجدبت الأرض بمعنى أمحلت، والجدب ضد الخصب، واحتبس المطر يعني لم يحصل أمطار تخصب الأرض به، إذن يسن صلاة الاستسقاء. فإن الناس شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جدب ديارهم وتأخر الأمطار عن أشجارهم وحروثهم، فصلى بهم صلاة الاستسقاء. ويدل حديث عبد الله بن زيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الاستسقاء ركعتين وخطب الناس. وهذا فيه الرد على الأحناف، فالحنفية لا يرون صلاة الاستسقاء، ويقولون إذا احتاجوا إلى الماء إلى الأمطار فيدعو الإمام خطبة الجمعة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من أنه يشرع لها صلاة مخصوصة وخطبة مخصوصة فهذا لا، هذا عندهم، لكن هم محجوجون بالسنة. فالأحاديث الكثيرة كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد الناس يوما يخرجون فيه، وأنه خرج حين بدا حاجب الشمس، ولا منافاة بكونه دعا في خطبة الجمعة من طلب الشقيا، لا ينافي كونه دعا وخرج، فقد خرج صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس ودعا في بعض الأحيان في خطبة الجمعة. والأفضل جماعة حتى بسفر ولو كان القحط من غير أرضهم. والأفضل صلاة الاستسقاء في جماعة، وإلا لو صلوها فرادى لا مانع، لكن الأولى أن تكون جماعة حتى ولو في سفر، كقوم مسافرين محتاجين إلى الماء فلا مانع من أنهم يقدمون أحدهم يصلي بهم ويخطب بهم، ولا يحتاج في ذلك إلى إذن الإمام، بل إذا وجد سببه شرعت صلاة الاستسقاء. تقدم أنه يسن الاغتسال لصلاة الكسوف والاغتسال لصلاة الاستسقاء، والاغتسال لرمي الجمار، والمبيت بمزدلفة، والاغتسال لطواف الإفاضة. أذكرها من جملة الأغسال المستحبة، ولكننا لا نعرف دليل في ذلك يجب المصير إليه. وبعد البحث عن أدلتهم لم نجد لهم شيء، إلا أن العلامة ابن القيم ذكر المسألة في إعلام الموقعين، وقال: ما معناه السنة ألا يغتسل؟ ليست السنة أنه يغتسل، لا للاستسقاء ولا للكسوف، لعدم وروده. فالسنة ترك السنة، فإنه لم يرد في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسنن لا يقال إن هذا سنة بحيث يثاب الإنسان عليه إلا بدليل يقتضي ذلك، ولا دليل. نعم. هنا لأن لم يوجد دليل، وهنا أجاز الصلاة في إذا غارت الآباء. غاروا لأنهم محتاجون إليها، وغور الآباء العيون لا يحصل ردها إلا بالأمطار، فإذا غار الماء الناس يرجع إلا بالأمطار، جريان الأودية والأنهار، فهم في الحقيقة يطلبون الأمطار. ولا استسقاء لانقطاع مطر عن أرض غير مسكونة ولا مسلوكة لعدم الضرر. كذلك ولا استسقاء لأرض انقطع عنها الأمطار ما دام أنها غير مسكونة ولا مسلوكة، كما لو عرفنا أن هناك أرض ممحلة هذه لا نسقي لأجلها ما دام أنه لا ينتفع بها ولا يأتي إليها أحد. أما لو كنا هنا في البلد عندنا خشب وأمطار، ولكن بعض نواحي المسلمين عندهم جد، يشرع أن نصلي وندعو لهم وإن كنا غير محتاجين إلى الأمطار، بل نصلي وندعو لهم لأنهم إخواننا ما دام أنهم محتاجون إلى ذلك، وهذا بخلاف الأراضي التي هي غير مسكونة وغير مسلوكة. وصفتها في موضعها وأحكامها كصلاة عيد. ما فيها بهائم إلا جهنة سكر، بهائم محتمين في إطفاءة بها الحال، لا بد من عدم الملاك. هذا يا شيخ يقصد يعني مثل الغابات التي تكثر فيها الوحوش والسباع، يعني لا الحيوانات الوحوش إذا كان ما تجد ما تأكل يبقى، لا لو وجد ما يعني يعني الوحوش تنتقل حيث انتقل الخير الجراد الدول الخضراء. نعم. وصفتها في موضعها وأحكامها كصلاة العيد. قال ابن عباس: سنة الاستسقاء سنة العيدين، فتسن بالصحراء ويصلي ركعتين، يكبر بالأولى ستا زوائد، وبالثانية خمسة من غير أذان ولا إقامة. قال ابن عباس: صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي العيد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، ويقرأ بالأولى بسبح، وبالثانية بالغاشية، وتفعل وقت صلاة العيد. وصفة صلاة الاستسقاء في موضعها وأحكامها كالعيد كما سبق بيان. صلتها وأنه يصلي ركعتين، يفتتح الأولى بعد تكبيرة الإحرام بست والثانية بخمس كما سبق، وأنه يخطب بعدها لكن خطبة واحدة، وكذلك في موضعها تسن في الصحراء كما كان العيد أيضا كذلك، يقرأ فيهما بشبه وهل أتاك حديث الغاشية. وقال بعض الأصحاب: يقرأ في الأولى بسورة إنا أرسلنا نوح، لما في ذلك من المناسبة للاستسقاء، قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، ثم يقرأ في الركعة الأخيرة أي سورة بلا تعيين، لكن قالوا الأولى يقرأ في الأولى بسورة إنا أرسلنا نوح لأنها مناسبة لما خرج الناس لأجله وهو طلب السقيا. نعم وتفعل وقت صلاة العيد. وقت صلاة العيد سبق أن وقت صلاة العيد يدخل من حين ترتفع الشمس في دروم إلى الزوال. نعم. وإذا أراد الإمام خروج لها بعض الناس يذكرهم بما يلين قلوبهم من الثواب والعقاب، وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم بردها إلى مستحقيها، لأن المعاصي سبب القحط والتقوى سبب البركات. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس بما يلين قلوبهم وذكرهم ما هم عليه من الذنوب والمعاصي وحثهم على تركها والابتعاد عنها وعلى الخروج من المظالم وردها إلى أهلها، وأمرهم بالتقوى وهو امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، فإن هذا من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء والإحسان إلى الناس والخروج من المظالم بردها إلى أهلها وترك التشاحن والصدقة إلى غير ذلك، ففي هذا سبب لوجود الأمطار. وقد جرى في الزمن القريب قصة أخبرنا بها بعض علماء اليمن في مكة المكرمة، وهو أنه قال في أيام حينما كان الألياني رئيس لجمهوريته، حصل عندنا جدب عظيم، ويقول كنا في إب فخرجنا نستسقي، وكان عندنا ثلة من الجيش الحكومي يشربون الخمر ويفعلون الأفاعيل القبيحة. يقول لما خرجنا نستسقي وكنا في شدة الجدب، يقول استمع الناس، قال أحدهم لما خرجنا نستسقي وهذا المنكر نشاهده، يشربون الخمور ويتركون الصلاة ويستعملون المحرمات، لو ذهبنا إليهم وضربناهم وأدبناهم ثم رجعنا نستسقي كان أحسن. فأزموا وتركوا الاستسقاء، ذهبوا إليهم وهم على غفلة، كسروا أواني خمرهم وضربوهم وكانوا ضباط وجيش كائن، حتى فعلوهم الأبائيل الجيدة التي لأن ضربة عامة هي منظمة كل يضرب على جهة، فأرقوا الصنعة ويخبرهم بالحادث، جاءت الطائرات لنجدتهم، فأنشأ الله أمطار شعوب فأمطرت وسالت الأودية ولم تتمكن، حتى طائرة من الاتجاه تنجدهم لم تتمكن من الهبوط ولم تستطع أن تعمل شيئا ولم يصلوا صلاة الاستسقاء، فردوا خائبين. هذه من أسباب تقوى الله، لا شيء غفتك اللهجة مع الله لا بد من الله يضيف، يقولوا ردوا خائبين ما استطاع ولا عملوا أي شيء لهم ولا قوت، حتى نفس الطائرات ما استطاع، فأعرفوا أن هذا أمر من الله أسحبوا قواتهم ولم يحصل أي شيء. وأمرهم بترك التشاحن من الشحنة وهي العداوة، لأنها تحمل على المعصية والبهت، وتمنع نزول الخير، لقوله عليه الصلاة والسلام خرجت أخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت. والإمام عندما يريد الخروج إلى صلاة الاستسقاء يأمرهم بترك التشاحن، ويأمرهم بالتعاطف والتوادد والتراحم، لأن التشاؤم يبعث العداوة والبغضاء ويبعث الحقد والبهت والكذب، وبهذا تنتزع البركة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فأنسيتها، لأنه اشتغل بما حصل بينه من الملاحاة. وفلان يقول حافظ بن حجر أنه عبد الله بن أبي حجرد وكعب بن مالك، حصل بينهم شيء من المشاحنة والملاحاة، فخرج الرسول لإصلاحهم وتهدئتهم فاشتغل بهم فنسي تعيين ليلة القدر، فهذا معنى فأنسيتها فرفعت، يعني رفع علم تعيينها، لا أنها رفعت بالكلية، إنما رفع علم التعيين كما في رواية أخرى قال فأنسيتها. نعم. وأمرهم بالصيام لأنه وسيلة إلى نزول الغيث، ولحديث دعوة الصائم لا ترد. والإمام يأمر الناس بالصوم عندما يريدون إلى الخروج إلى الاستسقاء، لأن الصوم ما هي من الوسائل المقربة إلى الله، ولحديث للصائم دعوة لا ترد. ولكن الصواب أنه لا يصوم لأنه لم يرد في ذلك شيء، فكوننا نقول إن الصوم عند خروج الاستسقاء مشروع هذا يحتاج إلى دليل. نعم الصوم مشروعا من حيث هو، لكن تعيينه عند الخروج للاستسقاء هذا يحتاج إلى دليل، ولهذا الذي عليه المحققون أنه لا يصوم، عليه أن يتصدق ويكثر الدعاء والاستغفار والخروج من المظالم، وكذلك التقرب إلى الله بما يحب. أما من أنه يصوم فهذا يحتاج إلى دليل ولا دليل، إذن ينبغي أن لا يصوم. وأمرهم بالصدقة لأنها متضمنة للرحمة. ويعدهم أن يعينوا لهم يوم يخرجون فيه ليتهيئون الخروج على الصبة المسنونة. ويأمرهم بالصدقة لأن الصدقة سبب لحصول رحمة الله سبحانه وتعالى: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ويعدهم يوما يخرجون فيه، كأن يقول يوم الاثنين الموافق كذا، أو يوم الخميس الموافق كذا، هذا لمن حتى يكون عند المسلمين علم بذلك اليوم ليتهيئوا للخروج. نعم. ويتنظف لها بالغسل وإزالة الروائح الكريهة وتقليم الأظفار لئلا يؤذي. ويتنظف عندما يريد الخروج لأنه مجمع كبير، يتنظف بإزالة الروائح المنبعثة من الأدب أو من الجسم، ويزيل الدرن ويزيل ويقلم الأظفار، لأن النظافة مطلوبة شرعا في كل وقت وفي كل مكان، لا سيما في مثل هذه المجامع الهامة. ولا يتطيب لأنه يوم استكانة وخضوع. ولا يتطيب لأنه يوم استكانة وذل وخضوع وانكشار بين يدي الله سبحانه وتعالى، كما أنه لا ينبغي أن يلبس أحسن ثيابه بشت جميل طيب وثياب جميل، لا، بل يخرج في ثيابه العادية ومشرحه العادي بدون أن يتأهب كما يتأهب للجمعة ولصلاة العيد. فقد تقدم أنه للجمعة وصلاة العيد يلبس أحسن ثيابه، وأما هنا لا، يلبس ثيابه المعتادة التي يلبسها قبل الاستسقاء وبعده، إلا أن يتنظف جسمه، وكذلك أيضا لا يتطيب لأن اليوم يوم استكانة ويوم حاجة وافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. ويخرج الإمام كغيره متواضعا متخشعا أي خاضعا متذللا من الذل والهوان متضرعا أي مستكينا، لقول ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا. قال الترمذي حديث حسن صحيح. والإمام أيضا كذلك يخرج على حالته العادية متبذل، لا يلبس أحسن ثياب متجمل، لا ثياب المتالة، متخشع في جوارحه، متذلل بقلبه، متواضع لخالقه وباريه، عليه آثار السكينة والوقار، وعليه آثار الانكسار، وعليه آثار الاستكانة، فهذا حري لحصول الإجابة. ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ، لأنه أسرع لإجابتهم، والصبيان المميزون لأنهم لا ذنوب لهم. ويخرج مع الإمام للصلاة أهل الدين والصلاح وأهل التقى والشيوخ المسنون والصبيان المميزون والعجائز، كل هؤلاء ينبغي أن يخرجوا لعل الله أن يجيب دعوة أحدهم، فهذا مطلوب حضورهم واستكانتهم، فربما أن يوجد فيهم من تقبل دعوته. وأبيح خروج طفل وعجوز وبهيمة والتوسل بالصالحين. وأبيح خروج طفل وعجوز، لأنهم قالوا العجوز إذا كانت تستطيع هذين من جنس الشيخ ينبغي أن تخرج، ليس هو من باب الإباحة، بل قالوا حتى العاتق ينبغي أن يخرجنا كما يخرجنا للعيد. وقوله التوسل بالصالحين، إن كان المراد التوسل بدعائهم فنعم صحيح، وهذا هو المراد إن شاء الله، نتوسل بدعاء الصالحين هذا حق، أما التوسل بلوات الصالحين هذا هو المنكر بعينه، وهذا لا يجوز، فإن التوسل بلوات المخلوقين لم تأتي به شريعة، بل هو من وسائل الشرك والذرائع، أما التوسل بالدعاء فلا بأس، كما فعل عمر رضي الله عنه، فإنه لما أجلبت المدينة خرج يستسقي فقال قم، قال اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، ثم قال قم يا عباس فادعو الله. فالتوسل بالدعاء هذا لا بأس به، كما توسل عمر رضي الله عنه بدعاء العباس لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال يا شيخ بهيمة، خروج بهيمة، هذا عندما يقول ينبغي أن يخرجوا الناس بغنمهم وبقرهم، كان يفعلون بعضها النجم الأول، لكن هذا يحتاج إلى دليل. نعم. وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين بمكان، لقوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لا إن انفردوا بيوم لئلا يتفق نزول غيث يوم خروجهم وحدهم فيكونوا أعظم لفتنتهم، وربما افتتن بهم غيرهم لم يمنعوا أي أهل الذمة، لأنه خروج لطلب الرزق. فإن خرج أهل الذمة وهم اليهود والنصارى ممن ضربت عليهم الجزية إذا كانوا في البلد، إذا خرجوا في اليوم الذي يخرج فيه المسلمون لا بأس، لا يمنعون، كما لو كنا نخرج يوم الخميس مثلا وأرادوا أن يخرجوا معنا لكن يصيروا منفردين الحال، هذا لا مانع، لن يمنعوا، لأنهم خرجوا يطلبون الرزق وهو المطر كما نحن كذلك، أما لو خرجوا في يوم غير يوم المسلمين فإنهم يمنعون، كما لو كان المسلمون يخرجون يوم الخميس قالوا هم نخرج يوم الأحد أو بقدمون نقول لا، خشية أن يكون المطر في يوم خروجهم، ثم هم يفتتنون على كفرهم، وربما افتتن بهم غيرهم من المسلمين، فحشما للمادة لا يمكنون من أن يخرجوا يوما منفردين فيه، أما إن خرجوا في اليوم الذي يخرج فيه المسلمون فهذا لا مانع، لأن الجميع يطلبون الرزق من الله. نعم. يا شيخ، في استحباب يوم الاثنين أو الخميس؟ لا، لكن كنا يختار يوم فاضل، جرت العادة أنهم يختاروا الخميس أو اليوم الاثنين لأجل أنهما يومان تعرض فيهما أعمال العباد إلى الله ويومان فاضلان، إلا لو خرجوا يوم الثلاثاء أو الأربعاء أو الشبت ولا حد. فيصلي من ركعتين كالعيد لما تقدم، ثم يخطب خطبة واحدة، لأنه لم يقل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بأكثر منها. فيصلي بهم، تقدم أن الإمام يعظ الناس ويحثهم على الصدقة ورد المظالم، وأنه يعدهم يوما يخرجون فيه، وأنه يخرج متبذلا متواضعا متخشعا مترسلا، وأن معه أهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان المميزين، يصلي بهم حينئذ ركعتين كما يصلي العيد سواء بسواء، وأحكامها كعيد كما تقدم، ويخطب خطبة واحدة بعد الصلاة، وهذه الخطبة يكثر بها الدعاء ولا يزيد على الخطبة. ذهبت الشافعية رحمهم الله إلى أنه يخطب خطبتين كما يفعل ذلك في العيد والجمعة، أما المذهب فهم قالوا لا يخطب الإمام إلا خطبة واحدة، لأنه لم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب خطبتين، بل اقتصر على واحدة كما في حديث عائشة وغيرها من الأحاديث. ويخطب على منبر ويجلس للاستراحة، ذكره الأكثر كالعيد بالأحكام. ويخطب أيضا على المنبر ويجلس الاستراحة كما يفعل بالعيد. نعم. والناس جلوس قاله في المبدع. كيف يجلس الاستراحة والناس جلوس؟ نعم. كيف يجلس ما دام خطبة واحدة؟ لأنه إذا أكمل يجلس، يقولون يجلس قبل أن يستقبل القبلة، أما يستقبل القبلة ويدعو ثم يحول الإداء، يعني بين الدعاء المشروع عقب الخطبة وبين انتهاء الخطبة، لأنه إذا خطب يجلس ثم ينصرف إلى القبلة ويرفع يديه ويدعو بعدما يحول الإداء، يقول اللهم أنت، اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدت الإجابة إلى آخره. لكن المعروف أنه ما يجلس، يعني ما جاء في شيء من الأحاديث أنه كان يجلس الاستراحة. يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، لقول ابن عباس صنع رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كما صنع في العيد. يفتتح خطبته بالتكبير 9 تكبيرات، وتقدم أن ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن رجب وكثير من المحققين أنه يبدأها بالحمد لله لا بالتكبير، وأن التكبير لم يدل عليه دليل. نعم، جاء في بعض الآثار أن الرسول كان يكبر، ولكن يقول لا يثبت، وإنما الذي ثبت أنه كان يفتتح صلاة خطبته بالحمد لله. أما المذهب لا يفتتحها بالتكبير، لأن الله يقول ولتكبر الله على ما هداكم. ويكثر فيها الاستغفار. العمل عند الخطبة في مجلس مع المذهب يكبر ولا يعلم. ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به كقوله استغفروا ربكم إنه كان غفارا الآيات. والخطيب يكثر في خطبته من الدعاء وقراءة الآيات التي فيها الاستغفار، لأن المقام مقام اعتراف بالذنب واعتراف بالتقصير، وأعظم ما يدخل العبد به على الله ومن باب الاعتراف بالتقصير ومطالعة الإنسان لعيوبه، إذ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وعلى عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك وأبوء بذنبي، يعني أعترف بذنبي وتقصيري وأعترف بنعمك علي وأعوذ بك من شر ما صنعت إلى آخره. وهذا هو سيد الاستغفار، وهو المتضمن لمطالعة الإنسان لعيوبه واعترافه بتقصيره. فكذلك في هذه الموقف يذكر ما يناسب هذا المقام من الاستغفار، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم فمن سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، إلى غير ذلك مما هذا معناه. قال في المحرر والفروع ويكثر فيه الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك معونة على الإجابة. ويكثر فيه الدعاء بطلب الغيب بعدما يعترف بالذنب والتقصير والاستغفار واعتراف العبد بشر ما صنع واعترافه بنعم الله عليه، إذن يشرع في الدعاء بمثل ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم وما دعا به برسالة كدعاء العباس، اللهم إن هذا النفر من عبادك إلى آخره، وهو معروف، والله قد ابتدعت الشكوى وارتفعت الشكوى وعظم البلوى. ودعاء العباس حين استسلى حين أمره عمر رضي الله عنه بذلك معروف، فلا يكفي من هذا الدعاء ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لما روي في الحديث روي أن الرسول يقول الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ويرفع يديه استحبابا بالدعاء لقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا بالاستسقاء، وكان يرفع حتى يرى باطن إبطيه، متفق عليه. ويرفع يديه في الدعاء عندما ينتهي ويقبل الدعاء فإنه يرفع يديه الإمام، وهل المأمومون كذلك يرفعون أيديهم أم أن هذا خاص بالإمام؟ نقول عام حتى المأمومين فإنهم يرفعون أيديهم. في حديث أنس رضي الله عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حتى يرى بياض وجهه. وظهوره ما نحو السماء لحديث رواه مسلم. وظهور اليدين حالة الرفع نحو السماء رواه مسلم، يعني يرفع يديه وظهور اليدين نحو السماء، ليش المراد أنك تقول هكذا هذا ظهر اليد وهذا بدنه، ما هو المراد أنك تقول هكذا، لا المراد أنك تقول هكذا من شدة الرفع، يعني هكذا صارت ظهورها نحو السماء وتجعلها هكذا. فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم تأسيا به ومنه ما رواه ابن عمر اللهم اسقنا بوصل الهمزة وقطعها غيثا أي مطرا مغيثا أي منقذا من الشدة يقال واثا وأغاثا إلى آخره، أي آخر الدعاء، أي هنيئا مريئا غدقا مجللا سحا عاما طبقا دائما اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا مع القانطين. ويدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا مجللا سحا طبقا عاما نافعا غير ضار، اللهم لا اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسق بهائمك الى اخره مما ورد. مع القانطين او من القانطين؟ لا من القانطين، عندي مع القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هم ولا غضب. اللهم إن بالعباد والبلاد من اللواء والجاد والضنك ما لا نشكو إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع وأسقنا من بركات السماء وأنزل علينا من بركاتك. اللهم ارفع عنا الجوع والجاد والعراء والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه أحد غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. ويسن أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة ويحول رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، ويفعل الناس كذلك. كذلك يدعو بهذا الدعاء الذي ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد الفرار من الدعاء يسن أن يستقبل القبلة ويحول رداءه بأن يجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، تفاؤلا بأن الله يحول هذا الجلد إلى خصب وإلى احتباس المطر إلى وجودنا. ويفعل الناس كذلك ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم. نعم صلى الله عليك. الدعاء إلى فوجه إلى القمة في آخر عندما ينتهي من الخطبة. هنا هذا الدعاء شيء يقول الأول هذا الدعاء اللي ذكر هذا ما وهو مستقبل للمأمومين، لأن المأمومين يدعو يؤمنون على دعائه وهم شركاء في الدعاء ما دام أنهم يؤمنون، لكن إذا فرغ يشن أن يحول رداءه ثم يستقبل القبلة ويدعو سرا بأن يقول بعد هذا: اللهم أمرتنا بالدعاء ووعدتنا الإجابة فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. ويدعو سرا فيقول: اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا. فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا، لأن الله سبحانه وتعالى يحب الملحين بالدعاء. وقد جاء في بعض الآداب أن الله يوكل جبريل بقضاء حاجة ابن آدم، ولكن الله يقول له: لا تعجل بقضاء حاجتك، فإني أسمع أحب أن أسمع صوته صوت ابن آدم، لأن إذا قضيت حاجته انقطع صوته عن الله. فالله لم يعجل الإجابة من أجل أن يكثر الآدمي لحن الدعاء، لأن لو قضيها طاح. هذا معنى ما جاء في بعض الآثار. نعم. وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوا المزيد من فضله، ولا يصلون إلا أن يكونوا تأهبوا للخروج فيصلون شكرا لله ويسألونه المزيد من فضله. كذلك إن شكوا قبل خروجهم شكروا الله تعالى وسألوه المزيد من فضله، ولا يصلون بل يشكرون الله ويحمدون على ما أولاهم من النعم. فإن كانوا قد تهيئوا للخروج فإنهم يخرجون ويصلون وتكون شكرا لله على ما أعطاهم وامتن به عليهم. ذكر بعض العلماء من صاحب كتاب الفرج بعد الشدة يقول إن في جاهم جد ثم جاب الله لهم غير وتلبدت السماء وبدأت أوائل الأمطار، وإذا هم قد تهيئوا للخروج خرجوا يصلون للاستسقاء، ولما ابتدأ الإمام بالدعاء تخشبت السماء وسقطت. فأنشأ الشاعر فقال: خرجنا لنستسقي لخرجنا نستسقي بيمن دعائه وقد كاد هدب الأرض أن يلحق هدب الغيم أن يلحق الأرض فلما ابتدى يدعو تكشفت السماء قال إذا الغيم قد انقرأ وينادى لها الصلاة جامعة كالكسوف والعيد بخلاف جنازة وتراويح وينادى لها الصلاة جامعة يجوز الصلاة جامعة على أنه مبتدأ خبر ويجوز نطق الصلاة جامعة على أنه منصوب عليه بمعنى حضور الصلاة لكن هذا لا أصل له في الحقيقة لا يشرع أن يقال الصلاة جامعة وإنما هذا خاص بالكسوف أما العيد والاستسقاء فهذا لم يدل عليه دليل إنما الذي جاءت الأدلة على أن الإمام يعدهم يوما يخرجون فيه بدون أن ينبه في الملائكة بالمغرب المكبرات الصوت العام الصلاة جامعة تمام لا دليل عليه وإن ذهبوا إليه هنا نحن والأول منصوب على الإغراء والثاني على الحال وفي الرعاية يرفعهما وينصبهما وفي الرعاية يرفعهما وينصبهما وليس برفعهما تعلق برفعهما ونصبهما وفي الرعاية برفعهما وبنصبهما وليس من شرطها إذن الإمام كالعيدين وغيرهما وليس من شرط إقامة صلاة الاستسقاء أن الإمام يأذن في ذلك بل لو أقام صلاة الاستسقاء أهل قرية بدون الرجوع إلى إذن الإمام لا مانع فإن هم محتاجون إلى ربهم فإذا وجد سببه شاغلهم أن يصلوا ولو لم يأذن الإمام كالجمعة وغيرها وكان أهل المسجد على هذا سابق كل أهل الجهة يصلون عندما يحتاجون إلى المقر بدون الرجوع إلى الإمام كل يصلي على حدة على حسب الحاجة لكن بعدما جاءت وسائل المواصلات صاروا يعلمون على المسجد نعم ويسن أن يقف في أول المطر ويخرج رحله وثيابه ليصيبها بقول أنس أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المطر فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر فقلنا لما صنعت هذا قال لأنه حديث عهد بربه رواه مسلم ويسن أن يقف في أول المطر ليصيب رحله وثيابه يعني أول ما يقتل المطر ينبغي أن تبرز البيداء حتى يبل المطر ثيابك ابتداء به صلى الله عليه وسلم ويحصل رأسه أيضا يصيبه وعلل الرسول بقوله إنه حديث عهد بربه يعني الذي خيرا وبركاتنا وذكر جماعة ويتوضأ ويغتسل لأنه روي أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا أسال الوادي خذوا بنا إلى الذي جعله الله طهورا فنتطهر به كذلك وإذا سال الوادي ينبغي الخروج إليه والوضوء والاغتسال من ماء المطر انتهى السال لأنه ورد بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا فنتطهر به قالوا هذا يدل على أنه يسن بالهبوب والاغتسال من الماء المهم من الوادي إذا تيسر له ذلك نعم وهذا كلام ولا بال ما في ما دام اللي يقول حد يراد بال ما شاء الله هاي العلم نعم. وفي معناه ابتداء زيادة النيل ونحوه. وفي معناه ابتداء زيادة النيل يعني يخلو أجرد وأمين لأن يأتي من المطر كثرة الأمطار على منبأ جذور الأمم ويزيد لأنه يتجمع من هناك فيشار حتى يتكون به. وإذا زادت المياه وخيف منها سنة يقول اللهم حوالينا أينزل حوالي المدينة في مواضع النبات ولا علينا في المدينة ولا في غيرها من المباني اللهم هذا الضراب أي الرواب الصغار والآكام ببطح الهمزة تليها مدة على وزن أوصال وبكسر الهمزة بغير مد على وزن جبال. قال مالك هي الجبال الصغار وبطون الأودية أي الأمكنة المنخفضة ومنابت الشجر أي أصولها لأنه أنفع لها لما في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به أي لا تكلفنا من الأعمال ما لا نطيق الآية واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فإذا زادت المياه وخيف منها من تأثر المباني فإنه يشن أن يقول اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر معنى اللهم حوالينا يعني إن كل مطر قريبا منا حوى يعني بمعنى حولنا حولنا ولا علينا أي انقله عنا لما في بقائه من الضرر من هد المباني وتعطل أعمال الناس اللهم على الضراب يعني اجعل الأمطار هاطلة على الضراب وهي الرواب الصغار والآكام وهي الجبال التي تنشاب مياهها إلى الأودية فإن الماء إذا نزل من أعلى من طبعه يتطلب الأمكنة المنخفضة فالوادي هو الوادي يطلق على المكان المنخفض فإذا كان مكانا منخفض أصبح مجرى صار وادي فهو يهطل الأمطار على الروابي الصغار والجبال ثم ينشاب منها إلى الأمكنة المنخفضة فيجتمع ثم يذهب إلى منابت الشجر والريوان ومنابت الأعشاب وغيرها هذه طبيعة الماء بإذن الله كما قال أبو تمام لزوجته فإن زوجته كانت تعيره بالفقر وأنه ليس عنده شيء قال لها لا تنكري عطل الكريم من الغنى كالشيل حرب للمكان العالي يعني أن المال من جنس الشيل ما يدور إلا الناس اللي ما فيهم خير وأما الأمكنة العالية فالشيل إذا جاها راح فأنا محل عالي المال ما يجي لو جاني راح من جنس الماء ما يدور الأمكنة العالية لا تنكري عطل الكريم من الغنى كالشيل حربا للمكان العالي يعني من طبع الشيول أنها متى هطلت على الأمكنة العالية فإنها تتطلب الأمكنة المنخفضة على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر أي رسوله ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا إلى آخر السورة. ويستحب أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته ويستحب أن يقول القائل مطرنا بفضل الله ورحمته يعني أن إيقاع هذا المطر ووجوده هو من فضل الله ورحمته علينا أنا. ويحرم بنوع كذا ويباح بنوع كذا ويحرم أن يقال مطرنا بنوع كذا إن قصد الباء هنا للسببية يعني بسبب النقبة لا بشكل مكبر، فإن قصد الباء هنا بما نافي فهذا لا يجوز. أما إذا قال مطرنا في نوعي وجعل ضرب كما قلنا مطرنا في الشتاء مطرنا في يوم الاثنين، يعني بأن ما بعد في ظرف لما قبله فهذا لا بأس. وإضافة المطر إلى النوء دون الله كفرا إجماعا قاله في المبدع. وإضافة المطر إلى النوء دون الله كفر إجماعا، بل هو كفر بالربوبية. وأي قدرة لهذا النوء أن يوجد المطر أو يمنعه؟ بل الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يوجد الأمطار ويسوقها من بلد إلى بلد ويمنعها حسب ما تقتضيه حكمته وإرادته. النوء أو الشهر أو البرج لا سبيل له في هذا. يقول ذكر هنا أبو داود حديث عائشة في الاستسقاء وذكر أنه يذهب من تنبيه من ذكر الحديث. أمي تسأل عائشة من قرن غريب. إيش تتكلم في سنة؟ قال غريب جدا. قال لما شاكر قال قرن غريب جدا. أبو داود نفس السنة. سم؟ أبو داود لما ساق الحديث. إيه. قال حديث غريب جيد في سنة. يقول إسناد مع غرابتها. هذا العمل على هذا الآن عمل على افتتاح التوحيد. قال أبو داود هذا حديث غريب إسناده جيد. كتاب الجنائز بفتح الجيم جمع جنازة بالكسر والفتح لغة اسم للميت أو للنعش عليه ميت، فإن لم يكن عليه ميت فلا يقال نعش ولا جنازة بل سرير قاله الجوهري. واشتقاقه من جنس إلى ستر، وذكره هنا لأن أهم ما يفعل بالميت الصلاة، ويسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له لقوله عليه السلام أكثر من ذكر آدم اللذات وهو بالذال المعجمة. كتاب الجنائز وبفتح الجيم وقيل بكسرها اسم للميت، فالميت قال له جنازة وجنازة، أو النعش إذا كان عليه ميت كذلك. أما النعش إذا لم يكن عليه ميت ما يسمى نعش بل يقال سرير، وهو مشتق من جنزة يعني بمعنى إلى ستر، معنى جنازة بمعنى ميت مستور مغطى. وذكرها هنا عقب الصلاة، كان الأليق أن الجنائز تذكر عقب الوصايا وقبل المواريث، لأن الإنسان في مرضه يوصي على قضاء دينه وأطفاله الصغار ثم يموت ثم مواريثه، لكن لم يذكروا عقب الوصايا وقبل المواريث، لأن الموت يكون بعد الوصية وقبل الميراث، ما هناك ميراث إلا بعد الوفاة، ولا هناك وصية في الغالب إلا عند الوفاة، فيكون موضع أحكام الأموات عقب ما بعد ما يوصي وقبل أن تقسم تركته، لكن ذكروها هنا عقب كتاب الصلاة وقبل كتاب الزكاة. جعلوها ذكرها هنا بين الصلاة وبين الزكاة، قالوا لأن أهم ما يعمل بالميت الصلاة عليه، أهم شيء، أهم من وصاياه وأهم من مواريده، فلهذا ينبغي أن تذكر عقب الصلاة. هذا وجه. يسن ذكر الموت والاستعداد للموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثر ذكر هارم اللذات، والهارم بمعنى قاطب الذال المعجمة، و

يعني لو كان بك مرض هل الأفضل أنك تداوي وتذهب إلى الدكتور أو الأفضل أنك تترك؟ يقولون الأفضل أنك تترك التداوي توكلا على الله واعتمادا عليه. وذهب بعض الحنابلة إلى أن الأفضل أنك تداوي. والحنبية شبه أوجبوا أنك تداوي. النبي صلى الله عليه وسلم قال عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، فإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. قالوا هذا يدل على أن تعاطي الدواء هو الأولى والأفضل، فإن الله لم يجعل داء إلا وأنزل له دواء علمه من علم وجهله من جهل. يستدلون بالحديث المعروف وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، خاض الناس ولا ثم خرج فقال هم الذين لا يشربون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. استدلوا بها قالوا لا يشربون لا يطيرون ولا يكتبون ما يستعملون الكيل لأجل التداوي، ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون أي يفوضون أمورهم إليه ويعتمدون عليه. نعم، شكرا على توكيد لكان للمريض قدرة على الصبر وتحمل المرض يكون أفضل من التداوي. لا لا قلنا يتداوى كما ذا بين أولي هذا حب عباد الله يتداوى. ألا يقال أن الدواء أفضل لا في الكي والدواء أفضل؟ نعم. ألا يقال أن التداوى أفضل إلا في الكي والرقية بين الأحاديث؟ لا، ما دام الرسول الاستمتاع هو الرقية من باب الكي من باب التداوى بالي أفضل، وكذلك أيضا الكي من باب التداوي. جمع بين الحديثين. تداوى بشأن الحجر من أشياء ثلاث: شربة عسل وشربة الحجر وكي يجمع العسل. مع هذا قال ولا يتقوى على رب العالمين. إذا خشي الإنسان على دينه ما يجوز من يموت؟ لا، بل يقول الله ما يعني ما كان بالحياة خيرا، يعني الله أعلم بالخواتم. ويحرم بالمحرم اللي يقولون بالتداوي يجيبون عن هذا الحديث يقول هذا بالكيف، أما التداوي غير كيف، لأن الرسول قال ولا أحب ولا أحب أن أكتب، مع أنهم كوى شعد بن زرارة من شوكة كانت به، ومع هذا قال ولا أحب. ويحرم بمحرم مأكول وغيره من صوت ملهات وغيره. ويحرم التداوي بمحرم من صوت ملهات أو مأكول أو غيره، ما دام أنه محرم لا يجوز. فصوت الملهات مثلا موسيقى محرمة أو طبول أو يكون زين المريض أو ما أشبه كل هذا لا، أو مأكول مما هو محرم كلحم كلب أو خنزير أو قرم شيئا من باب التداوي هذا لا يجوز. فلم يدع شفاء أمتي فيما حرم عليها سواء كان مأكول أو غير مأكول، إلا عند بعض العلماء يجوز التداوي بالنجاسة إذا لم تكن أكلا ولا شربا، كما لو كان في يد الزبح مثلا أو في الغبر مثلا ورم. قالوا لو جعلت على هذا الورم الذي في الرقبة أو في الشاك أو في أي جزء من البدن جعلت عليه كلا فهو دواء له. الحنابلة يمنعون الويكا إذا كان محرم أو نجس، وأما كلام بعض العلماء يقول لا، إذا كان مو مأكول ولا مشروب وإنما هو على ظاهر البدن هذا وغالب على الظن نفعه هذا لا بأس به وإن كان نجس مثلا. ويجوز ببول ابن فقد قاله في المبدع. ويجوز التداوي ببول ابن فقط دون أموال ما يؤكل لحمه، فعندهم يجوز التداوي ببول الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث العرانيين لما استوخموا المدينة مع إبل الصدقة بأن يشغلوا من أموالها وألبانها، قالوا أما بول البقر والغنم هذا لا، لأنه لم يلقي مسلاكا، ما دام من جاز الإبل، شو معنى من هذا؟ ما قول بأنه طارق؟ نعم. ويكره أن يستطب مسلم ذميا لغير ضرورة. ويكره أن يستطب مسلم ذميا لغير ضرورة. تروح مثلا يهودي ولا نصراني داويك، لا هذا مكروه إلا إذا في حال الضرورة فهذا لا بأس، وأما غير الضرورة لا. والقول الآخر إذا علم ثقته في مهمته وفي طبه فلا حرج، كما لا العمل. وأن يأخذ منه دواء لم يبين له مفرداته المباحة. ويكره أن تأخذ من الدكتور دواء لم يبين لك مفرداته المباحة. ماذا كان من الدكتور النصراني قال فتنا البوت راح يمزين كذا كذا يشكي وجع رأس كل ذنب كله، فهو مطلوب أنك تأخذها تقول بين لي قبل مفرداته وش مركبة منه، هل من لحم خنزير وش عنكر وإلا فيها شيء من خمر أو من عصارة معدة الخنزير أو كلها مباحة، فيكره أنك تستعمل دواء إلا إذا بين لك تراكيب تلك الحبوب أو تراكيب هذا الماء المشروب الذي تجرب. وتسن عيادة المريض والسؤال عن حاله للأخطار ويغب بها وتكون بكرة أو عشية ويأخذ بيده ويقول لا بأس طهور إن شاء الله تعالى لفعله عليه السلام. وتسن عيادة المريض إذا بلغك أن أخاك مريض ينبغي أن تعود وتأخذ بيده وتقول لا بأس طهور إن شاء الله، وتكون زيارتك له يوما بعد يوم إن أمكن، وتكون بكرة وعشية لا وسط النهار ولا في الليل، فإن وسط النهار يكون المريض في حالة قد لا تناسب للزائر، وكذلك الليل إنما في أول النهار أو في وسط، لكن هذا يرجع إلى العادة والعرف ما في مانع. وكذلك أيضا لا ينبغي أن تطيل المقام عنده، بل تكون خفيف، إلا أن صاحب الغرور يقول هذا يختلف باختلاف الناس والقرائن، وإذا كان يرغب إنك تجلس عنده فلا مانع، وإذا منك ما تدري عنه ينبغي أن تصير خفيف لأن المرض أثقل. والإمام أبو حنيفة مرض فزاره رجل فقال كيف حالك يا أبا حنيفة؟ قال بخير، فجعل يكرر الأسئلة، قال إيش تشتهي؟ قال اشتهي ألا أراك إلا عقب شهرين، لأن طول عليك المقام وأكثر الأسئلة، قال اشتهي ما عنده شغل إلا عقب شهرين، فأخر ما ينبغي أن يطيل المقام ولا يكثر التساؤل مع المريض، كيف حالك وشلونك وشلون نومك وش تاكل وش تحب وش المرض قد أشغله. وينفس له في أجله خبر وينفس له في أجله خبر رواه ابن ماجه عن أبي سعيد فإن ذلك لا يرد شيء ويدعو له بما ورد. وينفس له في أجله، أنت إذا زرت المريض فإنك تنفس له في أجله، معناه تنفس له في أجله تقول اليوم طيب ما شاء الله اليوم أحسن من أمس، يعني حتى يشعر أن ما عنده محل الموت، يعني ما لا تريه أن نام السياق أو أن المرض خطير، لا يعني. وهذا لا يرد قدر لأنه إن شاء الله يبي يجب، لكن من شأن الزائر أن ينفس للمريض لأجل لأنك اليوم طيب واليوم أحسن وجهك عندي زين والحمد لله اللهم لك ما النوم. هذا معنى ينفذ له بأجل. وقولك هذا لا يرد قدر لقدر غير حصر وإنما إنها إدخال الأنس والسرور عليه هذا معنى ينفذ بأجل. ويسن تذكير التوبة لأنها واجبة على كل حال وهو أحوج إليها من غيره. والوصية لقوله عليه السلام ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده متفق عليه عن ابن عمر. ويسن تذكير التوبة. قلنا إن عيادة المريض سنة. الشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنها واجبة. لا بد أنك تزور مريض لو مرة أو واجب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ذكر منها عيادة المريض. قال فلا بد أن يزور لو مرة. وإذا زرت كما تقدم لكنك تذكر التوبة والوصية. تقول نادى المسكين والأجل عند الله ولكن أنت الحمد لله أطيب يوم من أمس وأنا أرى أن وجهك أحسن وبشرتك أحسن ولكن ينبغي للإنسان أن يكون حاسب الأمور وانتبه لشؤونه ويوصي ويبين الذي له واللي عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه بعدما تنفس في عجل وأن طيب تذكر التوبة والخروج من المظالم وبيان حقوق الناس الذي عليه وأنه يوصي بجزء من المال في طرق البر وأعمال الخير لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ذكر منها صدقة جارية إلا من ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به بعده أو صدفة جارية فينبه بهذا بعدما ينفس له بأجله. نعم الشيخ الإسلام في وجوب زيارة المريض تجب زيارة كل مريض يعني كل مرض ولا الأمراض التي يخشى منها الموت وهذا لا يكون بس مرة واللي عندهم حتى لو شان وجعت عيون ينبغي بزوره لو عيونه ولا غير شيء هذا اللي ذكره أم الشيخ ما أخبر لنا قال أن يجب في مرة واحدة ما أرى يعني الأمراض الخفيفة دي ما هو بالضبط العين ولا شمة ولا شيء يعني ما من أرمد ما يزال إيش؟ أرمد ما يزال تخصيص بعض الأمراض من قبل الزيارة ما يزالنا بعد مدة ما أشيء لوجه ممكن أن زيد كتبتنا شد ربع في عينيه رجع في عينيه جيد من شد الأمر الثقة عدم زيارة إيش إذا الطبيب الثقة أمر بعدم زيارة هل أولى زيارة لا لا شك يعني من باب التداوي عدم زيارة لأنه يؤذيه الزائرين كثر في الزائرين ويتعبوا ربما سمعهم رائحة يعني ذكية تؤثر على الجروح اللي فيها أو شيء. لكن إذا كان خشف العدوى. ها؟ خشف العدوى. ما خشف العدوى. وإذا نزل به أي نزل به الملك لقبض روحه سنة تراه أرفع قيامه وأتقاه لربه ببل حلقه بماء أو شراب وتمدى شفتيه بقطنة لأن ذلك يطفئ ما نزل به من الشدة ويسهل عليه النطق بالشهادة. فإذا نزل به ملك الموت لقبض روحه لاحظت أنه الآن في سكرات الموت ينبغي أن أرفق أهله بقربه وأتقاه لربه ينكي شفتيه بقطنة ويعبل أي غبريق بماء أو شراب لأنه أشهد عليه وكل ذلك من أجل التوحيد وأشهد لخروج روحه. نعم وتوقينه لا إله إلا الله لقوله عليه السلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله